فيها عمل بلا جزاء، والدار الآخرة جزاء بلا عمل، كما في الأثر المشهور عن علي رضي الله عنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فإن العمل ينقطع بموت الإنسان وبمفارقة روحه لجسده، ينقطع حينئذ عمله ويبدأ جزاؤه وحسابه، يبدأ جزاؤه وحسابه من حين الموت والمفارقة لهذه الحياة الدنيا. ولهذا فإن من مات قامت قيامته وبدأت ساعته، والقبر كما في الحديث أول منازل الآخرة، فإذا مات الإنسان انقطع عن دار العمل، انقطع عن دار العمل، ودخل في دار الجزاء والحساب، ولقي ربه بأعماله أيا كانت، حسنة أو سيئة، صالحة أو فاسدة، إيمانا أو كفرا، هدى أو ضلالا، يلقى الله بأعماله، ولا يعاد إلى الدنيا ليعمل صالحا غير الذي كان يعمل. ولهذا أحد السلف أراد أن يعظ شخصا فأخذه إلى المقابر فقال له: لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يعيدني الله إلى الدنيا لأعمل صالحا غير الذي أعمل أو غير الذي عملت. فقال له: يا هذا أنت الآن فيما تتمناه، أنت الآن فيما تتمناه، أي أنت الآن في دار العمل، فاغتنم فرصة كونك في دار العمل لتعد لدار الجزاء عدتها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والإيمان باليوم الآخر شأنه عظيم، إذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده لحسن الإيمان باليوم الآخر واستحضار هذا اليوم العظيم وما فيه من جزاء وحساب وثواب وعقاب، وكان مستذكرا لذلك في تحركاته وأموره وأعماله، كان ذلك موجبا لنجاته في ذلك اليوم. ولهذا أهل النعيم يوم القيامة عندما يقبل بعضهم على بعض يتساءلون ويتذاكرون حالهم في الدنيا، يذكرون نعمة الله العظيمة عليهم بأنهم كانوا في الدنيا خائفين من يوم البعث، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. ومعنى ظننت أي اعتقدت وآمنت، ظننت أني ملاق حسابيه. فهذا العبد الموفق الذي هو دوما على ذكر بأنه سيلقى الحساب والجزاء، فإن إيمانه هذا يردعه بإذن الله سبحانه وتعالى عن كل ما يسخط الله، ويدفعه للإقبال على كل ما يرضيه جل في علاه. ولهذا تجد في باب الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة يذكر العباد بأصلين، وهذا يأتي في نصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة. في باب الأوامر والنواهي يذكر بأصلين، بالرب المعبود وبدار الجزاء والحساب، في نصوص كثيرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، في باب الأوامر وفي باب النواهي، وفي آيات كثيرة جدا. وذلك أن ذكر الإيمان بالله، لأن الله هو المقصود المعبود الملتجأ إليه سبحانه وتعالى، وذكر اليوم الآخر لأنه دار الجزاء والمحاسبة على الأعمال. ولهذا ينبغي على العبد أن يكون دائما يتذكر هذا اليوم، اليوم الآخر، ويستحضر وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد بين أهل العلم ومنهم المصنف رحمه الله تعالى أن إيمان المؤمنين، إيمان أهل الإيمان باليوم الآخر على درجتين: الدرجة الأولى الإيمان الجازم، أي الذي لا شك فيه ولا ريب، وهذا القدر من الإيمان لا بد منه. فإن كان هذا القدر غير موجود وحل محله الشك والريب ونحو ذلك، كان ذلك كفرا، كان ذلك كفرا محبطا للعمل، محبطا للعمل، كقول صاحب الجنة: وما أظن الساعة قائمة. فإذا لم يكن على يقين وجزم فهذا كفر، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا لا بد من هذا الجزم، لا بد من وجود إيمان جازم بوجود اليوم الآخر، وأن فيه الحساب والجزاء والعقاب والجنة والنار، وأن الناس يلقون الله. والدرجة الثانية وهي أعلى شأنا، وهي الإيمان الراسخ، الإيمان الراسخ، الإيمان الذي تمكن من القلب فأصبح حاضرا مع العبد في أحواله وأعماله وفيما يأتي ويذر، دائما يتذكر الحساب، يتذكر الجزاء، كل ما أراد أن يخطو أو يقدم على أمر حاسب نفسه وذكرها بذلك اليوم العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لا بد من هذا النظر في أعمال الإنسان. وإن من الخير للإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة، وأن يزن أعماله قبل أن توزن يوم القيامة، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوا أعمالكم قبل العرض على الله سبحانه وتعالى. فمن الخير للعبد أن يزن عمله وأن يحاسب نفسه قبل الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالإيمان الراسخ هو الإيمان الذي تمكن من القلب وأصبح حاضرا مع العبد في أموره وأعماله وتحركاته وسكناته، فيما يأتي وفيما يذر، دائما يتذكر الحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا موجبا لصلاح عمله. وحسن استقامته على طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي جواب الشيخ رحمه الله تعالى على هذا السؤال, ما حد الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه, ذكر إجابة مختصرة وفيها وفاء بما يتناسب مع هذا المؤلف المختصر الذي راعى فيه رحمه الله تعالى الاختصار, فذكر في جواب هذا السؤال جملة مختصرة لكن فيها وفاء. قال رحمه الله تعالى: الجواب: كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر, فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر. هذا حد جامع, هذا حد جامع. إذا قيل ما هو الإيمان باليوم الآخر, إذا قيل ما هو الإيمان باليوم الآخر, فالجواب على ذلك: الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت. الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت, لأن من مات قامت قيامته وبدأت الساعة في حقه وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء, كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, وهذه الثلاث هي من آثار عمله, هي من آثار عمله, ولهذا تكتب له, تكتب له بعد موته, تكتب له بعد موته لأن من آثار عمله, وإلا العمل الفعلي ينقطع بالموت, العمل الفعلي ينقطع بالموت, وبالموت تبدأ تبدأ مراحل الآخرة, تبدأ مراحل الآخرة ومنازل الآخرة, كما جاء في الحديث: القبر أول منازل الآخرة, تبدأ المنازل منزلة تلو الأخرى إلى أن يستقر العبد إما في الجنة أو في النار. فحد اليوم الآخر الجامع مثل ما ذكر الشيخ: الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت, وإن شئت قل: الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسل الله, الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسل الله. فكل ما جاء في خبر المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه, فمما يكون بعد الموت فإنه داخل في اليوم الآخر. وما من نبي بعثه الله إلا وأنذر قومه وحذرهم وذكرهم بهذا اليوم العظيم, وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى, فالرسل جميعا أنذروا أممهم من اليوم الآخر, لقاء يوم لقاء الله, كل نبي بعثه الله. وهذا يذكرنا بما سبق بيانه, وهو أن أصول الإيمان واحدة عند جميع النبيين. وللشوكاني رحمه الله رسالة في هذا الباب خاصة سماها المقالة الفاخرة في اتفاق الرسل على الإيمان بالآخرة, المقالة الفاخرة في اتفاق الرسل على الإيمان بالآخرة, وساق من الدلائل والشواهد والبراهين ما يدل على ذلك ويشهد له. وله رسالة أخرى في الباب نفسه وهي أوسع، سماها إرشاد الثقات على اتفاق الشرائع في التوحيد والمعاد والنبوات، اتفاق الشرائع في التوحيد والمعاد والنبوات. المعاد الإيمان باليوم الآخر، فالإيمان باليوم الآخر أمره متفق عليه بين جميع النبيين، وما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وقد أنذر أمته من ذلك اليوم ودعاهم للاستعداد له والتزود له بخير زاد. فإذا الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسل الله. والتفاصيل التي تتعلق باليوم الآخر بدءا من القبر وتفاصيل ما يكون فيه والبعث والنشر وتفاصيل ذلك والحشر والوقوف بين يدي الله وما بعد ذلك، هذه التفاصيل سبيل العلم بها الوحي، سبيل العلم بها الوحي. ولهذا الإيمان باليوم الآخر يكون إيمان بهذه التفاصيل كلها في إيمان بهذه التفاصيل كلها بموجب ما دل عليه الوحي، كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في اليوم، في الإيمان باليوم الآخر. ولهذا يصاغ التعريف كما ذكرت لكم، يصاغ تعريف اليوم الآخر في ضوء ما ذكر. إذا قيل ما حد الإيمان باليوم الآخر، يقال الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت. قال: كأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه. والقبر أول منازل الآخرة، وفيه حساب ونعيم وعذاب، وليس فيه عمل، العمل ينقطع بالموت، فيه حساب ونعيم وعذاب. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما جاءت به الأدلة في الكتاب والسنة مما يكون في القبر من أحوال وأمور، كفتنة الملكين ونعيم القبر وعذابه، فهذا كله من الإيمان باليوم الآخر، كله من الإيمان باليوم الآخر يتلقاه المؤمن بالقبول والإيمان والتصديق، فيؤمن بأن الميت إذا أدرج في قبره أتاه ملكان وأجلسه وقال له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وهذا الذي قال الله فيه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الكافر: ها ها لا أدري. فهذا الذي يكون في القبر، هذا الذي يكون في القبر الإيمان به جزء من الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر إيمان بكل ما يكون بعد الموت. وأشراط الساعة، علاماتها التي تسبق قيامها وهي لا تقوم حتى تأتي بين يديها أشراط وعلامات، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، وهي علامات صغرى وعلامات كبرى ولا تقوم حتى تكتمل العلامات التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة وهم يتذاكرون اليوم الآخر والساعة، فقال عليه الصلاة والسلام إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدجال والدخان والدابة ونزول عيسى ابن مريم وثلاثة خسوفات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشرهم. فهذه الأشراط هي بين يدي الساعة، وهي أمارات على دنو قربها وقرب قيامها. ومن شأن هذه الأشراط، خاصة الأشراط العظام، الآيات العظام، أنها إذا خرجت لا ينفع الإيمان، مثل طلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والسبب أن هذا الإيمان إيمان مشاهدة، والإيمان النافع هو إيمان الغيب. الإيمان النافع هو إيمان الغيب. أما إذا شاهد الناس هذه الآية العظيمة التي هي مؤذنة باختلال هذا الكون وخراب هذا العالم، يفاجأ يوم من الأيام الناس وإذا بالشمس تطلع عليهم من المغرب، فإذا رأوها آمنوا أجمعين، لأن آية باهرة وهي مؤذنة بخراب هذا العالم وانتهاءه، فيؤمنون، لكن لا ينفع هذا الإيمان، لا ينفع، لأنه إيمان مشاهدة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لماذا لا ينفع؟ لأن إيمان مشاهدة، مثل إيمان فرعون لما شاهد الموت وأدركها الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، هذا إيمان لا ينفع. الإيمان الذي ينفع هو إيمان الغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والمراد بيؤمنون بالغيب أي بكل ما غاب عنهم مما أخبرت به رسول الله، ويدخل في ذلك الإيمان باليوم الآخر، يدخل في ذلك الإيمان باليوم الآخر. لكن إذا عاين الموت لا ينفع الإيمان، تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. وإذا عاين الآيات العظام وشاهدها، أشراط الساعة، لا ينفعه الإيمان حينئذ، لا ينفعه الإيمان حينئذ. ولهذا من هذا الوجه الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان باليوم الآخر، باعتبار أنها علامات عليه ودلالات على دنو قيام القيامة وقرب أتيان الساعة. قال وأحوال يوم القيامة، وأحوال يوم القيامة أي ما جاء فيما تعلق بيوم القيامة من التفاصيل الكثيرة التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم الحدث العظيم الذي به تنتهي الدنيا كلها، الذي تنتهي به الدنيا كلها، هو النفخ في الصور، كما قال الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. النفخة التي تكون من الملك الذي وكل الله سبحانه وتعالى له ذلك، فإذا نفخ الملك في الصور انتهت الدنيا تماما كلها، ولم يبقى نفس منفوسة إلا وماتت، صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهذه يقال لها نفخة الصعق، وبهذه النفخة انتهاء الدنيا، انتهاء الدنيا وانقضاء هذه الدنيا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. ثم يأتي بعد هذه النفخة نفخة أخرى وهي نفخة القيام، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الجميع يقومون على إثر هذه النفخة من قبورهم، نفخة الصعق أولا ثم نفخة الفزع. وذكر العلماء نفخة الصعق أولا ثم نفخة القيام، وذكر العلماء أنه يأتي أيضا قبل ذلك نفخة يقال لها نفخة الفزع. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. قد جاء في الحديث ولنستفد منه فائدة عظيمة في أهمية استذكار هذه المعاني وهذه التفاصيل. يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وقد التقم ملك الصور الصور وأصغى بسمعه ينتظر أن يؤمر، ينتظر أن يؤمر، أي أن يؤمر بالنفخ في الصور. وهذا فيه من الفائدة أن ذكر هذه التفاصيل من أعظم الموقظات للقلوب، من أعظم الموقظات للقلوب. ونفخة القيام يقوم فيها الناس لرب العالمين، يقوم فيها الناس لرب العالمين، قيام ينظرون، يقومون لرب العالمين جل في علاه، يخرجون من الأجداث أي القبور ويقومون لرب العالمين سبحانه وتعالى. ثم على إثر هذا الخروج من قبورهم يجمع الأولون والآخرون على صعيد واحد، أرض عفراء لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، ليس فيها جبال، ليس فيها أشجار، أرض مستوية تماما. يجمع في هذه الأرض الأولون والآخرون، ثم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويعرق الناس ويتفاوتون في العرق بحسب أعمالهم، منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يعني يغطيه. وفي ذلك اليوم يظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أهل الكرامة من عبادة والطاعة والعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، يظلهم الله في ظله الظليل. وكم مدة الوقوف في ذلك اليوم؟ 50,000 سنة يقفون في تلك الأرض 50,000 سنة. ولهذا الأجسام غير الأجسام، الأجسام في ذلك اليوم غير الأجسام، يعطيهم أجساما تحتمل هذا القيام. أما في الدنيا والشمس في مكانها العالي ما يحتمل الإنسان أن يقف تحتها يوما أو يومين أو ثلاثة، فكيف ب50,000 سنة؟ 50,000 سنة وهم قيام، 50,000 سنة ماذا تقارن بعمر العبد في الدنيا؟ ماذا تقارن بعمر العبد في هذه الحياة الدنيا؟ إذا كان عمر العبد 70 سنة، أعمار أمتي ما بين 60 و70، إذا كان عمره 60 سنة احذف منها 15 سنة تقريبا قبل البلوغ لم يكن مكلفا، واحذف منها الثلث نائم 20 سنة، إذا كان عمره 60 سنة 20 سنة نائم، إذا كان ينام في اليوم والليلة 8 ساعات، ماذا صفى من العمر الذي عليه هذا الحساب ويلقى هذه الأهوال والشدائد والأمور والموقف العظيم؟ إذا ذهب منها 15 و20 كم يبقى؟ 25 سنة. هذا إذا كان عمره 60 سنة. ماذا تقارن 25 سنة مع 50,000 سنة؟ ماذا تقارن؟ ويكرم الله كما جاء في الحديث الصحيح في الحاكم وغيره أهل الإيمان فيهون عليهم ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، فيكون كما بين صلاتي الظهر والعصر، اليوم الطويل العصيب 50,000 سنة، يهونه الله على أهل الإيمان فيكون كما بين صلاتي الظهر والعصر. وهنا لطيفة ما تغيب عن أذهانكم، قال صلاتي الظهر والعصر، هذا فيه تنبيه إلى أن هذا التهوين له صلة بالصلاة، هذا التهوين له صلة بالصلاة، قال بين صلاتي الظهر والعصر، فهم من أهلها، من أهل الصلاة، ولهذا التهوين إنما هو لأهل الصلاة، أهل العبادة، أهل الطاعة، ليس لأحد سواهم. أما من كان مضيعا لهذه الصلاة فإن شأنه يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف أو أبي بن خلف، أي مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل. ثم في ذلك اليوم الذي تطول مدته ويعظم أمره ويكبر خطبه، يذهب الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله في البدء بالحساب، فيذهبون إلى آدم عليه السلام يطلبون منه ذلك، فيعتذر ويحيلهم إلى نوح فيعتذر، ويحيلهم إلى إبراهيم فيعتذر، ويحيلهم إلى موسى فيعتذر، ويحيلهم إلى عيسى فيعتذر، ثم يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويذهب ويخر ساجدا تحت عرش الرحمن ويحمد الله بمحامد ويثني عليه بثناء يعلمه الله إياه في ذلك الوقت، ثم الله يقول له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وحينئذ يأتي الرب جل في علاه للفصل بين العباد والقضاء بين الناس على إثر شفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العظمى الكبرى التي يغبطه عليها الأولون والآخرون، وهي معنى قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي هذه الشفاعة العظمى للناس أجمعين في أن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالفصل بين عباد، فيجيء الله عز وجل كما في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا، والملك صفا صفا أي صفوف من وراء صفوف محيطون بالخلائق، ويجيء الرب جل في علاه للفصل بين العباد. وتوضع الموازين، موازين القسط، توضع الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال الله سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وميزان حقيقي ينصب يوم القيامة، ينصب يوم القيامة له كفتان حقيقيتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. فلينظر العبد إلى أعماله ولا يستيقن أنها كلها ستوضع في ميزان بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أي من يعمل مثقال ذرة من خير خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة أي من شر شرا يرى. فهو ميزان بمثاقيل الذر، توزن أعمال العبد يوم القيامة. وفي ذلك اليوم تتطاير الصحف، صحف الأعمال، يرى فيها العبد كل أعماله، يرى فيها وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنصفك رب العالمين، أنت حسيب نفسك، هذه أعمالك، هذا الذي قدمت اقرأه في كتاب. وفي ذلك اليوم يقرأ كل أحد، القارئ وغير القارئ، حتى الأمي يقرأ، يقرأ كتابه، يقرأه في هذه الصحف التي لا تغادر شيئا من أعمال، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيرى أعماله كلها في هذا الكتاب. ثم يكون الناس على قسمين في تناول الصحف، فمنهم من يعطى كتابه بيمينه وهم أهل الإيمان والطاعة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى حال هذا الذي يؤتى كتابه بيمينه والسرور العظيم الذي يكون عليه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابيه إني ظننت، أي في الدنيا، أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وذكر الآخر: ومن يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، من يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. ثم بعد هذا الوزن للأعمال وتطاير الصحف، يكون المضي والسير إلى حيث المصير، إما الجنة أو النار، إما الجنة أو النار. والذهاب إلى الجنة ليس له طريق إلا من فوق النار، الذهاب إلى الجنة ليس له طريق إلا من فوق النار، صراط ينصب عليها يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فينصب صراط على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، ويؤمر الناس بالمرور والعبور. وسبحان الله، قبل هذا الصراط يكون الناس في ظلمة. جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سئل: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال: في ظلمة قبل الجسر، في ظلمة قبل الجسر، والمراد بالجسر أي الذي ينصب على متن جهنم، في ظلمة قبل الجسر. ثم في هذه الظلمة تقسم الأنوار، في هذه الظلمة تقسم الأنوار على العباد بحسب الأعمال، كلما عظمت الأعمال عظم النور. قال عليه الصلاة والسلام كما في مستدرك الحاكم: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل، ومنهم دون ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة في يده، ومنهم دون ذلك، ومنهم من يعطى نوره على قدر إبهام قدمه، على قدر إبهام قدمه، عمل قليل جدا، فيعطى نورا على قدر إبهام قدمه، يضيء تارة ويطفأ تارة. فيقول عليه الصلاة والسلام: فإذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفأ قام. تقسم الأنوار، والله جل وعلا ذكر هذا القسم للأنوار في سورتين من القرآن، في سورة الحديد وفي سورة التحريم، في سورة الحديد وفي سورة التحريم ذكر هذا القسم للأنوار: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه أي الذي من جهة أهل الإيمان فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني فهذه حالهم، هذه حالهم يعني غرتهم الأماني في الحياة الدنيا، مثل ما قال الله في الآية أخرى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فغرتهم الأماني، والآخرة ليست دارا لأهل الأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. فتقسم هذه الأنوار، ثم يقال بعد القسم للأنوار: جوزوا الصراط كما جاء في الحديث على قدر أعمالهم، على قدر أعمالكم. فيمر هؤلاء الذين قسمت عليهم أنوارهم على الصراط على قدر الأعمال، فمنهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، منهم من يمر جريا، منهم من يمر مشيا، حتى يأتي كما جاء في الحديث الذي أعطي نوره على قدر إبهامه، يضيء تارة ويطفي أخرى، فيمر على الصراط زحفا. قال عليه الصلاة والسلام: فتعلق يد وتزل يد، وتعلق قدم وتزل قدم، وتلفحه النار، ثم يخرج. فإذا خرجوا قالوا أجمعين: الحمد لله الذي نجانا منك بعدما أرانا إياك. يحمدون الله، وهذا الذي هذه النعمة العظيمة وهذا الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن بعد ذلك يكون الناس فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل التفاصيل التي جاءت في الكتاب والسنة مما يتعلق بعذاب النار وأنواعه وتفاصيله، وأيضا ما يتعلق بنعيم الجنة وأنواعه وتفاصيله، وهذا فيه في القرآن شيء كثير. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بذلك كله. ثم آخر الأمر إذا أخرج عصاة الموحدين من النار فلم يبقى في النار إلا أهلها المخلدون فيها، يؤتى حينئذ كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يؤتى بكبش يقام بين الجنة والنار وينادى أهل الجنة وينادى أهل النار ويقال أتعرفونه؟ فيقول الجميع نعم. كيف عرفوه؟ لأن كل واحد منهم ذاقه، كل واحد منهم ذاق الموت فهو يعرفه جيدا، كل واحد منهم ذاق الموت فهو يعرفه جيدا. يقال تعرفونه؟ يقول نعم، هذا الموت، هذا الموت نعرفه. يؤتى على هذه الصفة، على صفة كبش، ويجعل بين الجنة والنار وينادى أهل الجنة وينادى أهل النار تعرفونه؟ فيقولون جميعا نعم نعرفه، هذا الموت. فيذبح حقيقة بين الجنة والنار، يذبح الموت، الموت يذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الموت ذبح، ورأوه قد ذبح، ذبح، رأوه بأعينهم، ذبح بين الجنة والنار، فما هناك موت، لن يذوقوا موتا. يذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيبقى أهل الجنة في نعيم مقيم ولدة دائمة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبقون أبد الأبد، ويبقى أهل النار والعياذ بالله فيها أبد الأبد. فالإيمان باليوم الآخر إيمان بكل هذه التفاصيل، مثل ما لخص الشيخ رحمه الله قال: وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والصحف والميزان والشفاعة، وأحوال الجنة والنار وصفاتها وصفات أهلها، وما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر، كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يرزقنا أجمعين حسن الاستعداد ليوم المعاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أدى أنت وليها ومولاها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين، ورزقنا الفردوس الأعلى أجمعين، آمين. والحسن الله إليكم، كيف يتخلص المسلم من المظالم التي عليه؟ هذا من الأمور العظيمة